وقيام الليل شرفا بين يدي الملك سبحانه وتعالى بنظرنا الى تدريب الزراعة واعتقار الطبيب وتعالي والعلاج. هل نظرت الى زوجتك الرعبة والى ابنائك بالبنت حتى تراهم قرة عين لك في الدنيا ويقولون بيدك يوم القيامة اذا جمع الله انت ابنائك واولادك واولادك؟ هل تفكرت وتفكرت الثاني من الابن والزور والنصف والنباع واللب والدوراء والصوت العظيم؟ هذا مختلف. هل ظهرت قلنا انك انجلبت من مجلس جديده او مجلس يدافع حكم الحزن او يقدر فيه انسان سوء سواء كان من الاعوام او من العلماء او من غير ذلك؟ هل يعني اما ان تغادر الكذب واما ان تنكر في قلبك ان كنت موظفا بينك وبين سوء يرجون الناس السوء يرجون المصدر السوء يرجون الخلاف السوء؟ انت تخرج فمن كان في معصيه وانكرها تخرج كان كمان يحكمها، ومن كان بعيدا عن المعصيه وتخلاها تخرج كان كمان حرام. هل فخرت لك ذكرت الحسد والرياء والعذر والامل بعد الله مطلوب ويدعو رحمه الله؟ هل ما زال قلبك في هذه الامراض حتى لا تنحرف عن الاخره؟ اذا Thank you. الذنوب التي بيننا وبين الله نرجو لله عز وجل

الذي رأى أخاه يطيل الركوع والسجود في المسجد رفضها وقبلها؟ رفضها. ليه؟ لما سألوا الأسئلة الثلاث، أنت جاره؟ قالوا لا. عملت بالدرهم والدينار؟ أبدا. سافرت معه؟ قالوا أبدا. قالوا رأيت يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال إنك لا تعرفه. يبقى قانون المعرفة عند عمر بالدين أم بالمعاملة؟ لأن الدين إيه؟ لأن الدين المعاملة. يقول لك لا ما سأل عن دين، لا، ما هو الدين في التعامل. أما صلاتك وصيامك هذا أمر خاص ولا أمر عام؟ هذا أمر خاص، لكن إيه اللي يعمم علي أنا؟ ثمرة ما صليته أنت، وثمرة ما صنعت أنت، وثمرة قيام ليلك، ثمرة خوفك من الله، محبتك لله عز وجل. أول علامة من علامات محبة الله عز وجل أن تجنب الهوى. كيف؟ سأل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية، قالوا ايه رأيك في ابن تيمية شيخك؟ شو التلميذ لما يكاد أستاذ مش اي تلميذ، تلميذ كده يعني ما شاء الله. قال شيخي ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. ده صار عمري النزعة، صح ولا لا؟ كيف عمري النزعة؟ لما الرجل الجارية نظرت ان تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انعاد سالما، فاول ما وصل من الغزوة سالما دخلت الجارية توفي نذرها، والرسول صدره واسع وقلبه اوسع وحنانه اوسع صلى الله عليه وسلم، تركها. دخل ابو بكر الرسول ساكت سكت، دخل عثمان الرسول يعني قاعد يفتي والرسول موجود. المهم دخل علي نفس القضية، اول ما دخل عمر خبأ الدفه، يا الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر. يبقى هذا الانسان العظيم الذي يخاف منه الشيطان لماذا؟ لانه جنب الهوى، خلى الهوى على جنب. فانت هواك يعمي ويصم، يعني يعمي ويصم، الهوى عندك لا يجعلك ترى الحقائق واضحة. في مثل عندنا في الصعيد عزهم يقول لك كلكم عارفين الخنفساء، عارفين الخنفساء السوداء هذه سبحان الله، وهي ذات اخلاق ذميمة في سلوكيات الحشرات، الحشرة الوحيدة في علم الحشرات، لو تضعها في كومة من الورود والزهور والرياحين تختنق بالسيسكي الخنق وتموت، لا تحب الرائحة الزكية زي الناس اللي يحبوا الايه اشياء اخرى، واذا وضعتها في السماد والسباق والقاذورات تنتعش وتنمو. وفي الناس عندها نفس الاخلاق، يجلس مجلس الذكر تقول والعياذ بالله في براغيث وبتاع وشوك يقرر يبص للساعة والشيخ اتعطل وقرأ ايتين زيادة، سبحان الله، واحنا الحمد لله دخلنا على خطط الصيف اللي بدات تتناقص، سبحان الله، والصلاه ما فيش صلاه اقل من كده، ما عنديش، ما فيش، واخد بالك؟ واذا ذكر وجد في مجلس غيبه ونميمه، الله يقول لك ده اللي عندك حلوه يا شيخ وبعدين وحصل منه ايه؟ وليه المدير فصله؟ وليه حوله على مجلس التحقيق؟ والقاضي عمل فيه ايه؟ الله اكبر، ده له ثلاث سنين فقط، ليه؟ مش خمسه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، فهو متنمر للشر. فالمثل يقول ايه؟ الخنفسة سوداء اللون، الخنفسة لقيت اولادها على الحيط قالت دلولي ملضوم في خيط، لا اله الا الله، بصحبة هوى ولا بصحبة هوى؟ رأت الخنفسة اولادها ايه؟ ها؟ بيذكر لؤلؤ، الله اكبر، لان هذا الانسان ترى ولدك، يا سلام، الولد بالنهار يا ابني يا ابني السرق يا ابني عندنا صداع، وممكن تؤذيه وقد تضربه وتعنفه، واول ما ينام وتدخل عليه غرفته النايم كالملاك الطاهر، لا اله الا الله، بتاع النهار ده شيطان النهار، لا حول ولا قوه الا بالله، عايز توقظه وتطاوله وتربط عليه وتسمحه يا ولد ما تكون زعلان مني انا بس حنون عليه. يعني اذا الهوى ان جنبته صرت مع الكتاب والسنه. كيف؟ دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد ابا بكر في جانب المسجد يصلي ولا يسمع صوته، صلي نفل بس صوته منخفض لا يسمع، في الجانب الاخر سمع صوت عمر صوته عالي. بعد ما انتهت الصلاة ناداهما يا ابا بكر لما تخفض صوتك، لازم الكل يقاس بالشرع.

ربما انت مش حديث وربما حديث مغذوب. وانا يؤلمني لما تجيني رساله وكلها اخطاء لغويه، المرفوع والمنصوب والمنصوب، يا عم كسرت اللغه وهتكت عرق اللغه وخلي السماويه تقلقل في قبر، وابو الاسود الدؤلي سبحان الله يحفظ الله انه مات، فلماذا كل هذا؟ وعايز يبعث رساله وحرام وانشر. وبعدين يا اخي لما تبعث الشيخ يا اخي ارسل له شيء يعني يذكره ما معناتك، تبعث له حديث وحفظ ولا المهم علينا خلينا احنا في الايه، المهم ما علينا ما علينا. فال ال ال ال إخوة في بلد ما دون ذكر دون مسحرات سحروا في رمضان معروف في كثير من البلاد. وبعدين هو يمر على الساعة 12:30 كده، فواحد من اللي يصحيهم من أهل البيوت يعني نازل يشتري شيء من المحل قبل السحور، في جنبه فهو المسحرات جنب الأخ ده صاحب البنادة ويخبط على الايه على اللي بيخبط عليه صاحب يعني عايز يعمل ايه؟ هو بادب عايز ايه؟ ها؟ يعطي شيء. يقول له انا صاحي، سبحان الله. طب انت شغلتك صحيني، انا اصلا ايه؟ فانت صاحيني وانا صاحي، طب ارجع. ففي ناس المهم معلم صاحب الهوى، باب على الكرم، صاحب الهوى دائما لا يرى الحقائق واضحه. وانت لابد ان تجنب الهوى، خلف الشرع الامور هي التي تسير الامر. العلامه الثالثه ان اول ما تسمع الاذان تجد نفسك يعني الذي يسرع في مرضات الله اسراع النسر الى فريسته. قال ربنا وعد على لسان موسى، قال ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ماذا قال؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. العجله مكروهه في كل الامور الا في خمسه: في الاسراع الى الصلاه، والتوبه من الذنب، وسداد الدين، وزواج البكر، ودفن المتوفى. اما ما عدا هذا العجلة كلها شر. ثاني ايه العجلة مستحبة في ايه؟ نراجع مع بعض. ها، اول شيء الاسراع الى الصلاة، حي على الصلاة، يبقى ينادي على من؟ علي انا فورا، يقول على الذات ينادي. حج في اللغة اسم فاعل امر بمعنى تعالى، تعالى هلم اقبل، خلاص. فلما ينادي يقول انا، يناديني انا، مش ينادي المؤذن مش ينادي الامام، لا ينادينا جميعا، لكن يعني لا يقع عليه الاسراع الى الصلوات المكتوبة. ثم الاسراع بسداد الدين، عليك دين عجل او اكتبه. والله يرضى عنك اللي ما عليه دين لا داعي لان يطأ بقدمه داخل المصرف او البنك ويقترض تحت اي عنوان. انت لست محتاج حاجة الضرورة القصوى، لان ضرورات الحياة لا تنتهي. انت حر طالما انه ليس عليك دين، انت عبد طالما انه عليك دين. لك هم بالليل وذل بالنهار واعصابك تتوتر وعلاقتك بزوجتك تتأثر، وربما يكون هذا القرض اصلا ربوي، وهذه مصيبة اخرى. الاسراع بسداد الدين. كان اذا جيء بجزء بالجنازه يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يسال اول سؤال: هل عليه دين؟ نعم يا رسول الله. اللي يصلي احده او اذا الشاشه النبويه جابت انه هو كان يريد ان يسدد ولكن مات، كان الرسول يقول: من كان عليه دين فايه؟ فعلي اداؤه. الرسول قد يقضي عنه، ولكن لما يكون عنده يقين ان هذا كان يستطيع ولم يسدد كان لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يا الله. والميت مرهون بدينه في قبره الى ان يقضى دينه. لكن احنا واجب اول ما المتوفى يموت لنا ان كان اب ام اخ ابن اي حد، اول شيء نسال عليه الايه؟ الديون. تطلع الاول على المشاع قبل توزيع الايه؟ قبل توزيع التركه. كان عليه دين، وبعد تجهيز المتوفى بعد ما نصف المسائل دي نوزع الدين، نوزع التركه. يبقى الاسراع بسداد الدين. الامر الثالث في العجله الايه؟ التوبه من الذنب فورا، عشان امسح اول باول. الامر الرابع زواج البكر. ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. ولذلك بعض من بناتنا العرائس الجديدات يتفق مع الولد والبنت بعد ما يتزوجوا ان يؤجلوا الحمل سنه او سنتين. ليه يا ولدي؟ والاصليه بتاعنا وعايزه جسمها يكون رشيق، والحمل ده يلخبط المسائل كلها، وهي بصراحه عايزه تكون ايه؟ حره. طب كويس، سبحان الله. ك كثيرات منهن كأن رب العباد يقول لهن لا إنجاب بعد اليوم. اه طبعا انت تعجب، خلي هواك مع هواشك. هل بلغك من قبل ان احد الصحابة اتفق مع عروسه وزوجته ان يؤجروا الحج سنتين وانت وثم المركب بتدخل تاخد المعلومة في الوقت المطلوب؟ يا اخي دع الامر للقادر سبحانه وللرزاق سبحانه. فليه؟ وبعدين المصيبة الاكبر يلف ويدور عنده بنات او عنده اولاد. يا شيخ الهندسة الوراثية تستطيع ان تتحكم في نوع الجنين، هل هذا حرام؟ لانه مش حرام. يعني ممكن يا شيخ يعني نتحكم في نوع الجنين عن طريق الطب؟ اتحكم. يعني لو اردنا ان ننجب بنت، يعني عندنا خمس اولاد عايزين بنت، ينفع والعلم يتحكم في هذا؟ توكل على الله. بس في نقطة من عندي انا، تحمل نتيجة اختيارك. انت عايز تختار الاول الحمد لما كان ابويا وامك الام بتحمل، كان من الذي يختار؟ المطلق باختيار لمن؟ للخالق سبحانه. طيب تدخل العقل العلم الحديث في ان يتحكم في نوع الجنين، ماشي. طيب بس في نقطة، انت يجب ان يعني تتحمل ما اخترته. يجيلك ولد عاق، يجيلك ولد متحدث، يجيلك ولد ناقص صعيم، ناقص واحد حر. ليه؟ لانك وضعت ما وضع انسان يده في هذه الدنيا الا وخربها. ولو ترك الدنيا تتوازن لتوازنت. توازنت. افصلت لكم عن في مقاطعة بافاريا في ميونخ في السبعينات الذئاب كثرت. فبدأت الحكومة اصدرت حكومة بافاريا حبا يقتل الذئاب. بدأ في قتل الذئاب. الذئاب كانت بتتغذى على الغزلان اللي في الغابات. كثرت الغزلان. بدأت تعبر الطريق. بدأت حوادث السيارات تكثر بنسبة 37% عن ما قبلها. لو تركت حكومة بافاريا التوازن في الطبيعة ما بين الذئاب والغزلان، هل كان يموت هؤلاء؟ اذا دعت طبيعة كما هي. ولا داعي لان يعني ان تضع يدك في في في في في فرقة الله عز وجل. حكم في الجينات، حكم في يا اخي لماذا؟ سبحان الله. لماذا؟ نسأل الله السلام. ولذلك البنات الصغيرات اللي نصيهم في المحاضرات الان، امها كلما اقتلعت شعرة من حاجبها، اثبت العلماء بتوع المخ والاعصاب من سنتين ثلاثة، مع اقتلاع شعرة تموت خلية عصبية في المخ. تخيل انت زوجت الى 30 سنة بتخلع شعرة بغيب المخ. يا الله الواحد يبص كده يقول لا اله الا الله. صحيح. ما انا بتخلع، ما انا بتخلع، تطلع من هنا والموت الخلايا العصبية تموت. تخلع من لغاية ما ال 13 خلية اللي كانوا باقيين. نسأل الله ليه البقاء الا لله وانا اليه راجعون. سبحان الله. فاذا يعني ما نقول هذا للاولاد مهم. طب الام اخطأت بدأت تنزع شعرة من نص البنات ده. يا بنتي بقى تلعبي عند حواجبك، خليها زي ما هي. لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. سبحان الله. والواشرة والمستوشرة. وفي الحديث والقاشرة والمقشورة. طبعا هتسأل يعني ايه النامصة؟ انت قاشرة عتارب يعني القاشرة كلهم. النامصة عارفينها صح؟ النامصة ده ايه؟ نازع شعر الحرب. طب الواشمة؟ الواشمة. والله انا من كم سنة كده ثلاث بنات ماشيين في الشارع بقدر الله من سارقة بالسيارة. الله الشيخ عمر. نعم يا بنتي. والله يا فضيلة الشيخ يحب ال استنى فترة اللي كنا يحب التاتو. الله يفتح عليك. ايوه ما عليك ده مواكب الموضة ما شاء الله عليك. الله اكبر. قلت يا بنتي تحب التاتو. هو التاتو ده ما كبرش يا بنتي؟ تاتو صغير يعني ولا ايه؟ ايه التاتو ده؟ قلت له والله لو ابو حنيفه طلع من قبره ده انا الحمد لله انا مت. وما بعد قعدت في سنه 2010 حتى اسمع احكام التاتو والبابو. فين الكلام العجيب ده؟ فدوحان الواشمه والمستوشمه. وبعدين والفالجه والمتفلجه اللي بيعملوا ايه؟ مش تقويم الاسنان، لا اللي بيعملوا وشر الاسنان يعني يفلجوا الاسنان. والقشره والمقشوره اللي هي تقشر وجهها وتضع وجها اخر. اللي هي ايه؟ المكياجات والمساحيق والمحمود. ايه دي ودانا للسكر؟ يعني كلام عن محبه الله. المهم يعني طيب هل هي هناك علامة على محبة الله لك؟ في علامتين عشان ننهي الدرس. العلامة الأولى أن يفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تزل رفوها. يفتح لك أبواب الخير. تعرف هذا الدرس عند حد يديك قرص شريط كده تسمعه، كتاب طيب، كلمة طيبة، ربنا سبحانه وتعالى يأتي لك بفقير من الأقارب تفك كربه وتسد دين الإنسان، تخبر جواب مظلوم، تدعو الإنسان في جنح الليل وأنت سبحان الله يفتح لك أبواب الطاعة ويغلق في وجهك أبواب المعصية وأنت سائر نحوه، ثم يصير قلبك رقيب عليك من داخلك، لا تنتظر أن أحدا يراقبك، وإنما رقيبك قلبك، لأنك تدرك أن هذا القلب هو محط نظر الخالق سبحانه وتعالى، وأنت تدرك أن الله لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. إذا نوجس هذا كله ونقول نريد أن نحب ربنا محبة عملية، فإذا أحببناه فإنه يحبنا سبحانه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا مصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.